على النبي المؤمن انك حبيب مجيد ثم فتبع. يعني تخيلوا يا جماعه لو واحد واقف على الدكتور شوف واشعر وبيقول لك انا عايز الدنيا هو ده كل خلاص فانت عايز تقعد على الكريم وفي الدكتور ده وهو الدكتور ده مقتنع هو ده الدنيا تقوم تحاول ترفع الصوت شويه اول ما يترفع الصوت ورسول يلاقي عقل شاف الدنيا ثانيه كتير يقول لك ايه ده؟ ده انا المفروض مش اعرف اخش على المنظر ده هو ده اللي المؤدي يعمل على الصوت القرآن بيطلعك من النار بيخليك تشوف تفاصيل الإيمان عمرك ما كنت متوقع ده موجود بيرفع تفاصيلك فيه بيرفع بيخليك بعد ما كانت انت بتتدرب وانا عايزين تتفاصل في الجامع قبل ما ترجع وتقول انت عملت بس تفاصل في البيت لا تبقى انت حياتك تبقى انت منهج عمرك ربنا هو اللي مرتاح مع عمرك شو هتعمل ايه؟ شايفين يا جماعه احنا بنسمع فعلا كل جزء مش معنى كل بعض انا عامل بس زي واحد ماشي وجعان وعطشان وتعبان وحاسس بكره فبيبص لها على يمينه جنه وعلى شماله جنه وعلى شماله جنه على الشمال ياكل بكثير ولا بكثير يكسر بكثير ولا بكثير يعني شوف صراحه كلمه الراعي نفسه الله احنا في الفاتحه كل راعي وكاسر المشاعر اول حاجه ان الراعي ده كنت في جنود الله الله تغني عشان كده كما بس الصورة الله ده هو انتوا عارفين ربنا بيقول وما انزلنا على قومه من بعده من جد من السماء وما كنا مؤمنين ان كان صوت ما فيش صوت من اللي فوق كنت بس من فوق السماوات فتح بس خرج صوت الصوت هذا في السماء فوق الصوت ده كله وحيد من جنود الله بيقول انا كنت انا ما بطلتش الصلاه في الساعه ليه بيقول لي انت ما بطلتش الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إيه؟ لكن ألم ذكر الله تطمئن القلوب التعليم اللي احنا عايزينه ما يعطيناش في سورة يوسف يعني جت اتكلمت شوية وكلمت شوية قول الله سبحانه وتعالى قالوا تالله لقد أنزل علينا قالوا تالله لقد أنزل علينا ليه يا جماعة ربنا آثر يوسف على إخواته لأن يوسف آثر الله على كل شيء لا مرضى وزير يعني ورد خلاص انا ورد خلاص انا وطارق خلاص ما تجيده كده وحصيده بيته وقال واحد وطارق قبل طبعه وطارقه وقال بقى وقال بالله كده الله لعل واحد بيتنا يعني احنا استفاد كده مرض مقعد اما مرض مقعد المرض الكلام المرض مقعد المرض الكلام انت لما مرض مقعد يعني ايه مقعد يعني هذا الرجل من الناس علاقة المطلة ككاملة بيصبح واحد كل المطلة هو المطلة اي رجل اللي كنت على ذلك فاحنا عايزين يعني مثال ان احنا نتفاهم اولاد فضل باذن الله الليله باذن الله سبحانه وتعالى فالشاب بص بره المرضى هيتخطط بخطط طرقات باذن الله في المستشفى اللي جنب المستشفى الشرطه المستشفى الشرطه يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله